قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكتتمة للباب السابق الذي بوب له المصنف رحمه الله تعالى بباب تفسير التوحيد، قال في الفوائد ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله أقول هنا وقفة، وهي أنه لا يلزم التلفظ بذلك أثناء الإدلاء بالشهادة لدخول الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ممن دخل الإسلام أن يقول لا إله إلا الله، ولا يسأله هل عرفت معناها أم لم تعرف معناها، هل كفرت بما يعبد من دون الله أم لم تكفر بما يعبد من دون الله. فهنالك فارق بين الشهادة التي بها يدخل الشخص الإسلام وبين ما يقرر المصنف في حقيقة الأمر فيما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وهذا الكلام الذي ذكره عطل نصوصا كثيرة وسوغ لأهل التكفير أن يعززوا بدعاهم، فلا يستجئون من الشخص بأن يقول لا إله إلا الله، قلون لا بد أن تكفر بالطاغوت. طيب أشهدكم أني كافر بالطاغوت، ماذا تريدون؟ لا تجدهم يقرون على قرار ولا يستقرون على حال. فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه عند إدخال قوم في الإسلام أن يقبل منهم الشهادتين، ولا يلزم أن يسألهما عن معنى الشهادتين. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي: يا عمي قل لا إله إلا الله، ولم يسأله أن أنت تفهم معناها أم لم تفهم معناها، هل كفرت بما يعبد من دون الله أم لم تكفر بما يعبد من دون الله. هذه أمور تأتي في محلها بعد ذلك، كلما عرض منها عارض أو جد منها أو استجد منها مستجد. ولذلك أيضا فإن الأعراب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الدخول في الإسلام فيشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك يكونوا مسلمين. وأيضا فإن أسامة لما على الرجل الذي قال لا إله إلا الله بالسيف أعتبه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلم يزل النبي يعنفه حتى قال: وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، بعدئذ أو يومئذ. فاجتهد من ذلك أن المصنف أتى بأمور تتداخل على الناس، ومن ثم لا تستطيع لأن أن تقول لشخص بما تدخل الإسلام إذا أقرأت هذا الكلام الذي ذكره. هناك فارق بين الشخص في حقيقته وما بينه وبين ربه، وبين ما إذا طلبنا منه أن يدخل الإسلام، ما الذي نقوله له إذا أردنا أن ندخله الإسلام؟ أن يشهد الشهادتين، أن يشهد الشهادتين، وهذا الذي صار عليه النبي مع الأعراب مع ثمامة بن أثال لما دخل وقال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الذي صدر من أم أبي هريرة. وكثير منهم كان يجهل بعض معانيها، كثير منهم كان يجهل بعض معانيها، فعلى من صح خبر اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله. قال الله أكبر إنها سنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكان منهم من يقول ما شاء الله وشاء محمد، ومنهم من يقول والكعبة، إلى أن علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه القيود التي ذكرها الشيخ في الحقيقة قيود عليها تحفظات، إذا كان يقصد أن الشخص لن يدخل الإسلام ابتداء إلا بها، فنقول له الشخص يدخل الإسلام ويعلم تعليم الإسلام شيئا فشيئا. فإن احتج محتج بأن العرب كانوا يفهمون ذلك، قلنا قد كان يدخل الإسلام من ليس أيضا بعربي، لدرجة أن قوما دخلوا الإسلام ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، بل قالوا صبأنا صبأنا. فهناك قوم أيضا كانوا على درجة من الجهل بلغة العرب فلم يحسنوا أن يقولوا آمنا ولكن قالوا صبأنا. فهذا الباب باب خطر ووعر إذا كان الشخص سيبني عليه ما به يدخل الشخص الإسلام، فليتفطن لمثل هذا، ليتفطن لمثل هذا، فإن هذا في حقيقة الأمر لا ينبغي أن يسار بهذه الطريقة المجملة. إنما بعد ذلك إن عرض عارض واستجد لهذا الشخص الذي شهد الشهادتين أمر فيه شرك، علمناه أن هذا الذي تفعله من الشرك بالله وعليك أن تتركه، كما قال اليهود للرسول إنكم تشركون وتنددون. قال كيف؟ قالوا أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة. فقال لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ما شاء الله وحده ويقولوا ورب الكعبة. فكذا كان يعلم شيئا فشيئا فشيئا بعد شيء، وكثير منهم من كان يجهل أمورا في العقيدة حتى علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يلزمنا أن نكفر بالطاغوت، نعم، ولكن انعقاد الإسلام الابتدائي يكون بماذا؟ يكون بالذي انعقد به الإسلام على عهد الرسول ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. باب من الشرك لبس الحلقة والقيت ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر لأن كاشفات ضره. قال عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنهما لأن حصين كان قد أسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر المراد به النحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث في أسانيده كلها مقال، في أسانيده كلها مقال، وبلا شك لا بد من النظر إلى المعتقد أثناء تعليق الحلقة التي في اليد أو في الرقبة. إذا كنت تعتقد أنها تنفع أو تضر فهذا شرك، شرك نوع من نوع الشرك بلا شك. وهنا أنبه على الحلقات التي يضعها بعض الشباب في أيديهم الآن من المعدن، بعضها من المعدن، وبعضهم يضع سلاسل نحوها في الرقبة ويقول إنها تورث اتزانا وتورث وهي علاج من بعض الأمراض. وبعد قد تفشى هذا حتى في أوساط الأثرياء، ويشتري أحدهم الحلقة أحيانا بألف جنيه في يده أو أكثر. وبعد سؤال أهل الاختصاص في هذه المسألة، فقد سألت عددا من أساتذة كلية الطب هل لها فائدة طبية فعلا، فأفادوا أنه ليس لها أي فائدة من الناحية الطبية. فأخشى أن تكون أتتنا من دول تعتقد في هذه الأشياء اعتقادات خاطئة وأدخلوها على المسلمين مغطين ما فيها من خلل بأنها بها مغناطيس أو أنها تورث اتزانا. فلتتقى هذه الحلقات لعدم النفع، وخشية أن تصاحب بالمعتقدات الوافدة إلينا من دول الكفر، والله أعلم. قالت: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أيضا إسناده ضعيف في سنده خالد ابن عبيد المعافري. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. إسناده حسن. ولكن ينبغي أيضا التفصيل في أمر التمائم، هل كل تميمة يعلقها الشخص يكون قد أشرك؟ أعني ما العمل إذا علق قرآنا في رقبته، هل هو بهذه المثابة قد أشرك أم لا؟ الظاهر ألا، وإن كان خالف الأفضل وخالف أكثر الصحابة. أقول إن ذلك لا يقع الشخص في شرك، وقد فعله بعض الصحابة كما نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يصنع ذلك، أو بعض آيات من الكتاب العزيز يعلقها في رقبة أبنائه. فعن كونها شرك ليست بشرك، لكن ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كبار أصحابه رضي الله عنه. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في سند هذه اللفظة نظر. قال: فيه مسائل: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، هذا إذا اعتقد في الحلقة أنها تدفع الضر فلا يكشف الضر إلا الله. أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني هناك كبيرة وشرك أصغر وشرك أكبر. قال: أنه لم يعذر بالجهالة، وهذا تقدم مرارا من الشيخ أنه يقرر عدم العذر بالجهل في هذا الكتاب، وكلامه في هذا الباب ليس هو الصائب، بل هناك عشرات الأدلة على عذر الأشخاص بجهالتهم. والسند ضعيف كما سمعتم، إنك لن تفلح أبدا، السند بذلك ضعيف. إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، سنده ضعيف. فتكريره للقول أنه لم يعذر بالجهالة تقرير معارض بعدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، تقدم ما فيه. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وسبق التفصيل فيها. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، تقدم أن سنده في ضعف. العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. أي لحفظ الشخص من العين داخل في ذلك، إذا كنت تعتقد أن الودع يدفع عنك الضر. الحادية عشر، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. بارك الله فيكم، بهذا القدر نجتزئ، حفظكم الله، وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل. الودع المعروف، يعتقدون أنه يدفع العيد. تفضل. لما قال الرسول للغلام اليهودي: يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم؟ فقال: لا إله إلا الله. قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كل الأدلة على هذا، كل الأدلة على هذا، ليس عندنا أي دليل فيه أنك تقول عند التلفظ بالشهادتين لدخول الإسلام: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأكفر بما يعبد من دون الله، وأكفر بالطواغيت وإلى آخره. دخول الإسلام بالشهادتين، بعد ذلك كل شيء في محله، بعد ذلك كل شيء في محله. جاء يعبد حجرا ينهى ويبين له خطر الفعل. بارك الله فيك. لا، هو يظن أننا إذا قلنا نقتصر بهذا عند دخول الإسلام أننا نقر الكفر بما يعبد من دون الله، ومرارا كررنا نكفر لزاما أن نكفر بما يعبد من دون الله، لكن الكلام عن القدر الذي تقوله لدخول الإسلام. لا تظن أننا نقول لا نكفر بالطاغوت، لا تظن هذا أبدا، أنا بان على هذا مرارا عندما قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نصوص: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا شرع مرارا، لكن أنا أتكلم على اللفظة التي يدخل بها الشخص الإسلام، لأن أهل التكفير الآن يأتي الشخص يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولا يقرون له بالإسلام، يقولون: لأننا ما ندري هل أنت كفرت بالطاغوت أم لم تكفر، يقولون هكذا. طيب أنت لم تدري أنا كفرت بالطاغوت أم لم أكفر، لكنك دريت أنني صليت وشهدت الشهادة، هل أتوقف عن الحكم عليك بالإسلام إلى أن أكتشف خباياك؟ هذا الذي صارت عليه جماعات التوقف والتبين. مفهوم يا إخواني؟ التوقف والتبين كانوا يأتون هنا وأنت تصلي، وفي الصلاة يؤذن لك المؤذن، وفي الصلاة تشهد الشهادتين، ويقولون: نتوقف فيك، لماذا تتوقفون فيا؟ يقول: أننا لا ندري أنت تكفر بالطاغوت أم لم تكفر. طيب أنتم عولتم على شيء في القلب، لكن الظاهر مني اقبلوا، الظاهر مني أشهدكم أني كفرت بالطاغوت، ماذا تريدون؟ قل: لابد من العمل. طيب ما العمل؟ يقفون. فأنت الكلام خطورته تكمن في هذا، لأن بناء على مثل هذا الكلام نشأ جماعات التوقف والتبين التي تتوقف في المصلين ولا تحكم لهم بإسلام. هناك فارق بين شخص ركب شريحة، الطبيب نصحه بتركيب شريحة تضمد بعض العظام إلى بعضها ويربط عليها فنفعها ظاهر، وفارق بين من يلبسها ويقول إنها تطمئنني أو أنها أو يعتمد عليها. أقول لك، أنا قبل أن أتكلم صدرت الكلام بسؤال المختصين، منهم الدكتور حازم النجدي كان رئيس قسم العظام في جامعة المنصورة مستشفى الجامعة، وغير من الأطباء الأساتذة قالوا: لم يثبت لنا أي نفع لها. واضح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.